أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الأسماء هذه بتوسط المنفصل وتوسط الصلة والنقل والإبدال. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عذاب يوم عظيم. عذاب يوم عظيم. الأزرق بالإشباع والنقل والإبدال وفتح الياء وقصر البدل وثلاثة العارض. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء قل ما يكون لي أن أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عذاب يوم عظيم. الأزرق على الوجه السابق بتوسط البدل وتوسط وبد العارض. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء قل ما يكون لي أن أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الأزرق على الوجه السابق بمد البدل والعرض. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. علم الأخرم بالسكت على المفصول والموصول، واندرج معه السوري من المبهج وحفص. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء ربي عذاب يوم عظيم. النقاش بالسكت على المفصول والموصول، وهذا الوجه من إرشاد أبي العز. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعقوب بقصر المنفصل وضمها عليهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعقوب على الوجه السابق بتوسط المنفصل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم الأزرق بالإشباع والنقل والإبدال وتقليل الياء وقصر البدل وثلاثة العارض.

أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إدريس بالسكت على المفصول والموصول والإمالة، وهذا الوجه من طريق المتطوعي من المبهج.